أحسن الله إليكم. وهذا يسأل أيضا عن الحقن الشرجية. أحسن الله إليكم. الحقن الشرجية التي تكون في الشرج، يعني هناك من يرى أنها تفطر، وهناك من لا يرى أنها تفطر، وهذا هو الأقرب والله أعلم أنها لا تفطر. وقد ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن ما يسمى بالحقنة التي كانت موجودة من قبل وتكون من خلال الدبر، فإن هذه لا تفطر، فهذه الحقن الشرجية يعني هي قريب من ذلك، فالأقرب الله أعلم أنها لا تفطر. نعم.